الصوم؟ قال باب صوم التطوع، ومن نهي عن صومه. قال باب صوم التطوع، ومن نهي عن صومه. مقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله من هذا الباب أن يذكر تحته الأحاديث التي حض فيها وحث فيها الشارع على صيام أيام بعينها، فهناك أيام حث الشارع على صومها، وهناك أيام أخرى نهى الشارع عن صومها، فأراد الحافظ ابن حجر رحمه الله من خلال هذا الباب أن يورد الأحاديث التي جاءت في هذين الأمرين، يعني باب ما يستحب صومه وما ينهى عن صومه، ولهذا قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، واسمه الحارث ابن ربعي، اسمه الحارث ابن ربعي، وقيل اسمه عمرو ابن ربعي، وقيل اسمه النعمان ابن ربعي، ولكن ذكر الحافظ المزي رحمه الله بأن الأول هو الأشهر، فالأشهر في اسم هذا الصحابي أنه الحارث، الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المعروفين المشهورين، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وما بعدها من الغزوات، وقد قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام خير فرساننا اليوم أبو قتادة، قال خير فرساننا اليوم أبو قتادة رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 54 من الهجرة. أما ما يتعلق بالتقريب فالحديث رواه وخرجه مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح وثابت، وهذا الحديث هو قطعة من حديث طويل. هذا الحديث الذي أورده الحافظ في هذا الموضع هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء الحديث صحيح مسلم، يقول أبو قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال هذا الرجل لنبينا عليه الصلاة والسلام قال كيف تصوم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صومه، أي عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الرجل كيف تصوم، قال أبو قتادة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما سأله هذا الرجل عن كيفية صومه غضب عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف العلماء في سبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال هذا الرجل. اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، والأظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا السائل لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صومه ليزيد على ذلك. إذن هذا الرجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، يعني قال له كيف تصوم ليصوم أكثر من صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأن الواجب على المسلم هو ماذا؟ أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أن يزيد عليه. الواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يعني لم يسأل لأجل أن يقتدي، لا، بل سأل لأجل أن يعرف صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صومه أكثر من صيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لسؤاله، ولهذا قال أبو قتادة: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه، يعني رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. قال: فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. إذا جعل عمر رضي الله عنه يردد هذه العبارات: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بغضب الله ونعوذ من غضب الله ورسوله. يعني جعل عمر يردد هذه الكلمة حتى سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ كيف بمن يصوم الدهر كله؟ يعني ما حكم من يصوم العام كله؟ يصوم العام كله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر. سبحان الله، مع أنه صام الدهر كله، ولكن قال: لا صام، لا صام، لأن صومه لم يوافق ماذا؟ الشرع. يعني صاحب هذا الصوم لم يكن فيه متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فكأنه لم يصوم. وهذا يدل على أن العبادة التي لا تكون على وفق الشرع لا يعتد بها. هذه فائدة عظيمة استفيدها من هذا الحديث. صام الدهر ومع ذلك قال: لا صام. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيها شرط الاتباع. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يصلي وهو لا يحسن الصلاة، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. سبحان الله، عن الرجل لو يمكن يصلي، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأن صلاته لم تكن على وفق الشرع ولم يكن فيها متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: لا صام. يعني لا هو صام ولا أفطر، يعني لو كان أفطر يعني راه ربح أقل شيء كما يقولوا، يعني راحته وصحة يعني جسمه وبدنه. إذا هو لم يفطر بل أمسك عن الطعام والشراب وذلك، ولكنه في نفس الوقت لا صام، لأن صيامه لم يكن موافقا للشرع. قال: لا صام ولا أفطر. وفي رواية أو شك الراوي فقال أو قال: لم يصوم ولم يفطر. قال أي عمر رضي الله عنه في سؤاله الثاني: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما. كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ويطيق ذلك أحد؟ يعني هذا الصوم لا يطيقه الإنسان، لا يطيقه الإنسان. يعني أن تصوم يومين وتفطر يوما واحدا وتداوم على ذلك، هذا قل أن يستطيعه الإنسان. قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ هذا السؤال الثالث عن الصوم. طبعا دائما الصوم المتطوع به. قال: من يصوم، يعني كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذاك صوم داود، ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ كيف من يصوم يوما، يصوم يوما واحدا ويفطر يومين؟ قال عليه الصلاة والسلام: وجدت أني طوقت ذلك، يعني استطعت أن أفعل ذلك وأن أواظب على ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجاب على أسئلة عمر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. يعني الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر وصام أيضا شهر رمضان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فهذا صيام الدهر كله. يعني أجر ذلك يعدل، يعني أجر من يصوم الدهر كله، يعدل أجر من يصوم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما سيأتي في بعض الأحاديث، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر كله، فكأنه صام الشهر كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذا صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين من الذنوب، يكفر ذنوب سنتين. ولكن ما هي الذنوب التي يكفرها هذا الصوم؟ المراد بذلك الصغائر، المراد بذلك الصغائر دون الكبائر، المراد بذلك الصغائر دون الكبائر. إذا قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إذا صيام يوم عاشوراء يكفر سنة من الذنوب والسيئات، والمراد بذلك أيضا الصغائر. جاء هذه، يعني هذا الحديث هو لفظ مسلم في صحيحه، جاء في رواية أخرى لمسلم في صحيحه، قال الراوي: وسئل عن صوم يوم الاثنين، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم أو يوم ولدت فيه. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مولده في يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، هكذا جاء الحديث، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. إذا فهو اليوم الذي نزل فيه الوحي لأول مرة على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في غار حراء. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية الزكاه. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه. وفي روايه اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. هذه هي روايات التي جاءت في حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث فيه عده فوائد تتعلق بصوم التطوع، فيه عده فوائد تتعلق بصوم التطوع. ولذلك اورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في اول هذا الباب، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. اولا من فوائد هذا الحديث النهي عن صوم الدهر، من فوائد هذا الحديث النهي عن صوم الدهر، يعني لا يجب للانسان ان يصوم دائما، ان يصوم دائما دون ان يرفع صومه، حتى لو قال انا لا اصوم العيدين مثلا، حتى لو قال انا لا اصوم يعني عيد الفطر وعيد الاضحى، فنقول حتى لو تركت يعني صيام هذين اليومين فهذا لا يخرجك من دائره هذا النهي، فلا يجوز للمسلم ان يصوم الدهر كما جاء في هذا الحديث، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن صوم الدهر قال لا صام ولا افطر. وهذا سيأتي فيه مزيد كلام في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. ثانيا مما يستفاد من هذا الحديث استحباب صوم يوم وفطر يوم، وهذا هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، هذا هو صيام داود عليه الصلاة والسلام. فيستحب للمسلم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وهذا هو صيام داود. ولهذا لما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر عمن يصوم يوما ويفطر يوما، قال عليه الصلاة والسلام ذاك صيام داود عليه الصلاة والسلام. وهذا الصوم جاء في الأحاديث أنه أفضل الصوم، جاء في الأحاديث أنه أفضل الصوم وبأنه أعدل الصوم وأحب الصيام إلى الله جل وعلا. كل هذه المعاني جاءت يعني في صحيح مسلم، ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف صيام داود بأنه أعدل الصوم، بأنه أعدل الصوم، يعني هذا الصوم فيه اعتدال، فيه وسطية توسط، لأن الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما، فهو أعدل الصوم، وبأنه أحب الصوم إلى الله جل وعلا، وبأنه أحب الصوم إلى الله جل وعلا، وأنه لا أفضل منه، وأنه لا أفضل منه، يعني كل هذه المعاني يعني ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيام داود، فهو أعلم الصوم وأحب الصوم إلى الله جل وعلا ولا أفضل منه، ولا أفضل منه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وهي الفائدة الثالثة استحباب صوم يوم وإفطار يومين، استحباب أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يومين، يعني يصوم يوم ويفطر يومين، يصوم يوم ويفطر يومين وهكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا الصوم قال وددت لو طبقت ذلك، يعني لو استطعت أن أفعل ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنه كصيام الدهر، وأنه كصيام الدهر، لأن الحسنة كما قلنا بعشر أمثالها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث استحباب صيام يوم عرفة، استحباب صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة بإجماع العلماء، هو اليوم التاسع من ذي الحجة. ففي هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا الصوم كما قلنا كما جاء في الحديث فيه تكفير ذنوب سنتين، فيه تكفير ذنوب سنتين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث استحباب صيام يوم عاشوراء، استحباب صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم على الراجح من أقوال العلماء، في ذلك خلاف سيأتي يعني ذكره، يعني اختلف العلماء في يوم عاشوراء هل هو اليوم العاشر أو اليوم التاسع، والراجح أنه اليوم العاشر من شهر محرم. إذن فهذا الحديث يدل على استحباب صيام يوم عاشوراء، وفيه أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب السنة الماضية، يكفر ذنوب السنة الماضية. وفي هذا الحديث دليل على أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين وصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة، فدل ذلك على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء وصيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء. قال العلماء وسبب ذلك أن صيام عرفة منسوب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، عرفة يعني هذا اليوم منسوب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، بينما عاشوراء منسوب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة حديث ابن عباس أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه نبي الله موسى من فرعون وجنده، فيوم عاشوراء منسوب إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، بينما يوم عرفة منسوب إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أفضل. أيضا مما يستفاد من حديث أبي قتادة استحباب صوم يوم الاثنين، فيه استحباب صوم يوم الاثنين، وهكذا أيضا يوم الخميس، وهكذا أيضا يوم الخميس يستحب صيامه. ولذلك روى أحمد والنسائي وغيرهما بسند حسن عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، يصوم الأيام يعني يصوم عدة أيام دون انقطاع، دون أن يقطعها بإفطار، قال كان يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، يعني يصوم النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام ولا يعني يقطعها بفطر أحد تلك الأيام، يعني يسرد الصوم يعني يتابع الصوم دون أن يقطعه بإفطار بعض تلك الأيام، قال يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، قال ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حسب يعني انشغاله عليه الصلاة والسلام وأعماله، يعني في بعض الأوقات كان عليه الصلاة والسلام يعني يتفرغ للصوم فيصوم عدة أيام، يصوم عدة أيام، يسرد الصوم سردا. وفي بعض الأحيان قد لا يتمكن من الصوم، لعله يعني يكون منشغلا بضيوف أو وفود أو غير ذلك، فلا يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام عدة أيام. فيسرد ماذا؟ الفطرة، يعني يفطر لعدة أيام. هذا هو معنى حديث أسامة، قال يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم. قال إلا في يومين من الجمعة، المراد الجمعة هنا الأسبوع، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا أفطر عدة أيام فإنه يحرص على صيام يومين من الأسبوع، وهما الاثنين والخميس كما سيأتي. قال إلا في يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قال قلت يوم الاثنين والخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال قلت لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شهر شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بسند حسن. وهذا الحديث كما ترى يدل على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس من الأسبوع. ولهذا روى أيضا أحمد والأربعة مع أبا داود بسند صحيح عن ربيعة ابن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، يتحرى صيام الاثنين والخميس. فدلت هذه الأحاديث على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وها هنا يعني بعض الفوائد المتعلقة بصيام عاشوراء. أول فائدة أنقلها من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال رحمه الله: ويؤخذ من مجموع الأحاديث، يقول الحافظ في فتح الباري: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا، أنه ضمير يعود على ماذا يا جماعة؟ على صيام يوم عاشوراء. قال ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا. قال لثبوت الأمر بصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام هذا اليوم والأمر الوجوب، قال لثبوت الأمر بصومه. قال ثم تأكد الأمر بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زاد ذلك الأمر تأكيدا في الأحاديث. قال ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، يعني أمر بصيامه أمرا عاما، يعني أمر أن ينادى بذلك بالناس. قال ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكل في أول ذلك اليوم أن يمسك. قال ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. أقول وهذا المعنى جاء في حديث ولكن فيه ضعف، جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأمهات أن لا يرضعن الأطفال في ذلك اليوم، ولكن سنده ضعيف. وبقول ابن مسعود دائما في كلام الحافظ قال: وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء على الحفظ مع العلم لأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى بعضه، بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر. ونبه هنا أيضا أن كلمة عاشر لم ترد في الحديث، الثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن عشت لأصومن ماذا التاسع، وأما كلمة عاشر فإنها لم ترد في الحديث. وزادها الحافظ ابن حجر رحمه الله قال حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث يقول لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر، قال ولترعيبه في صومه وأنه يكفر سنة وأي تأكيد أبلغ من هذا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. إذن يعني السبب من كلام الحافظ رحمه الله أن صوم يوم عاشوراء يعني كان واجبا في أول الأمر، يعني قبل أن يفطر صوم رمضان كان صوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان يعني لما شرع صيام رمضان نسخ ماذا وجوب صوم عاشوراء وبقي ماذا استحبابه، وبقي استحبابه. هذا معنى يعني كلام الحافظ السابق. قال الحافظ أيضا في الفتح، وهذه فائدة أخرى، قال ونقل عيار أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء. إذا بعض السلف يعني كان يذهب إلى أن صيام عاشوراء بقي على الوجوب ولم ينسخ وجوبه، هذا قول بعض السلف. قال لكن انقرض القائلون بذلك، يعني الذين قالوا يعني بهذا القول انقرض، يعني لم يعد هناك من العلماء والفقهاء من يقول بذلك. قال ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. إذا أيضا كان يعني بعض السلف يكره يعني صيام يوم عاشوراء، نقل ذلك عن ابن عمر، ولكن قال الحافظ ثم انقرض نقلا عن عياض ثم انقرض القول بذلك. أيضا من الأمور المتعلقة بصيام عاشوراء اختلف العلماء في عاشوراء، هل هو اليوم العاشر من ذي الحجة أم أنه اليوم التاسع من ذي الحجة؟ فقل اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر محرم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر محرم. دليلهم في ذلك، حجتهم في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن الحكم ابن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس، قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال أي قال له ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأيت هلال المحرم، إذا رأيت هلال المحرم إذا دخل شهر محرم قال فاعدد، يعني عد أيام ذلك الشهر، عد احسبها، قال فاعدد وأصبح يوم نسي صائما. قال اعدد واصبح يوم التاسع صائما. إذن أمره أن يصوم المال التاسع. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. إذن فظاهر يعني هذا الحديث عن ابن عباس والذي خرجه مسلم في صحيحه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر محرم، وهو اليوم الذي يستحب صومه، وهو اليوم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه. ولكن قال غير واحد من أهل العلم بأن ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا إنما هو ما فهمه ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ماذا يا جماعة؟ كان يصوم اليوم العاشر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب ذلك، لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله، قال اليهود فنحن نصومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، يعني أنتم كفار يهود، وموسى كان مسلما كان مؤمنا، فنحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ماذا؟ كان يصوم العاشر لا يصوم التاسع، فدل ذلك على أن العاشر هو يوم عاشوراء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالف اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة أو بداية هجرته إلى المدينة كما جاء في الأحاديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافق أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجد يهود وهم من أهل الكتاب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في البداية يحب موافقته، ويتألفهم بذلك، ثم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يعني خالفهم وأمر بمخالفته. إذن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام هم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل أي إلى سنة قابلة لأصومن التاسع. ولكن ما معنى لأصومن التاسع مع العاشر؟ لأن العاشر هو يوم عاشوراء وهو المقصود بالصيام، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيف إليه يوما آخر لأجل أن يخالف اليهود، لأن اليهود كانوا يصومون عاشوراء وحده، فمخالفة لهم هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم معه ماذا؟ التاسع. إذن فيصوم ماذا؟ التاسع مع العاشر، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، يعني فهم يعني بعض أهل العلم بأن يعني التاسع هو يوم عاشوراء، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. بل حتى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لما قال لهذا الرجل السائل، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعبد وأصبح يوم التاسع صائما، هل معنى ذلك أن يصبح يوم التاسع صائما ولا يصوم اليوم العاشر؟ هل مقصود ابن عباس هو هذا؟ الجواب لا، ليس مقصود ابن عباس هو هذا، وإنما مقصود ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يصوم التاسع مع العاشر، هم أن يصوم التاسع مع العاشر. ولذلك فالسنة إذا أراد المسلم أن يصوم عاشوراء أولا وأن يخالف اليهود ثانيا، أن يصوم ماذا؟ التاسع مع العاشر. قد يقول قائل، وما هو الدليل على أن هذا هو مقصود ابن عباس؟ ما هو الدليل على ذلك؟ فأقول الدليل المصرح بذلك هو ما ثبت في مصنف عبد الرزاق، ما ثبت في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح، بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. إذا فهذا يعني أظهر يعني عن ابن عباس مصرح بأن مقصوده أن يصام التاسع والعاشر، لا أن يصام يعني التاسع لوحده كما يعني فهم يعني من ذلك يعني بعض أهل العلم. ولذلك فالراجح، الراجح يعني في هذه المسألة أن يوم عاشوراء، أن يوم عاشوراء هو ماذا؟ هو اليوم العاشر من شهر المحرم، اليوم العاشر من شهر المحرم هو عاشوراء. والسنة لمن صامه، السنة لمن صامه أن يصوم معه ماذا؟ التاسعة مخالفة لليهود. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر يعني حديث ابن عباس السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال الحافظ رحمه الله: فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر، كان يصوم العاشر، وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح. إذن يضيف إليه التاسع لا من باب الاحتياط ولكن لمخالفة اليهود والنصارى. قال: وبه يشعر بعض روايات مسلم. انتهى كلامه، كلام الحافظ رحمه الله. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: قد صرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال: فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، فقوله أي فقول ابن عباس هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم أراد به والله أعلم قوله لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، عزم عليه وأخبر أنه يصومه إن بقي. قال ابن عباس هكذا كان يصومه، وصدق رضي الله عنه هكذا كان يصومه لو بقي. انتهى أيضا كلام ابن القيم رحمة الله عليه. أيضا مسألة أخرى تتعلق بصيام يوم عاشوراء. بعض أهل العلم يعني يذكر لصوم عاشوراء ثلاث مراتب، يذكر غير واحد من أهل العلم لصيام عاشوراء ثلاث مراتب. فيقول أول مرتبة أن تصوم العاشرة وحده، أن تصوم العاشرة وحده، والمرتبة الثانية أن تصوم العاشر مع يوم قبله أو يوم بعده. يعني المرتبة الثانية أن تصوم اليوم العاشر وتصوم إما اليوم التاسع معه أو اليوم الحادي عشر معه. قالوا وأكمل المراتب، قالوا وأكمل المراتب أن تصوم العاشر مع يوم قبله أو يوم بعده. أن تصوم العاشر مع يوم قبله ويوم بعده، يوم قبله ويوم بعده. قالوا هذه أكمل المراتب. إذا تقسم يوم صيام عاشوراء إلى هذه المراتب الثلاثة. إذا المرتبة الأولى أن تصوم العاشر فقط، والثانية أن تصوم العاشر مع يوم قبله أو يوم بعده، يعني تخير واحد فيه. قال وأكمل المراتب أن تصوم عاشوراء مع صيام يوم قبله ويوم بعده، فتصوم ثلاثة أيام. ولكن هذه المراتب مأخوذة يعني من حديث فيه ضعف، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولكن هذا الحديث لا يصح، في سنده ضعف، لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ، وعليه فهذا الحديث لا يصح، وما بني على ضعيف فهو ضعيف، ما بني على ضعيف فهو ضعيف. ولذلك فالراجح، فالراجح أن صيام عاشوراء له مرتبتان فقط، الراجح أن صيام عاشوراء له مرتبتان فقط، أكملهما، أكمل المرتبتين أن تصوم التاسع مع العاشر، أكمل المرتبتين أن تصوم التاسع مع العاشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع أي مع العاشر. والمرتبة الثانية هي أن تصوم العاشر فقط، هي أن تصوم العاشرة فقط. إذا هذه كما قلت يعني بعض المسائل المتعلقة بصيام يوم عاشوراء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد، خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي، وهو مشهور أيضاً بكنيته، كنيته أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المشهورين، وهو من البدريين، يعني شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وباقي الغزوات التي كانت بعد ذلك، وأيضاً يعني من مناقب هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل في بيته لمدة شهر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لمدة شهر حتى بني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبنيت مساكنه عليه الصلاة والسلام، فانتقل عليه الصلاة والسلام من بيت أبي أيوب الأنصاري إلى مساكنه عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي مشهور جليل رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فرواه مسلم، فهو حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه. أما عن متن الحديث فهو واضح. يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أي صام يعني بعد صيامه لرمضان صام ستة أيام من شهر شوال، وشهر شوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان. فمن صام شهر رمضان ثم صام بعده ستة أيام من شوال قال عليه الصلاة والسلام: كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، يعني كان كمن يصوم السنة كلها. لماذا يا جماعة؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهر رمضان فكأنما صام عشرة أشهر، ثم إذا صام ستة أيام من شوال فكأنما صام ستين يوما أي شهرين، والعشرة أشهر مع الشهرين هذه هي السنة بأكملها. إذا قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولذلك يعني أخذ جماهير العلماء وأكثر العلماء من هذا الحديث استحباب صيام ستة أيام من شوال، هذا هو مذهب أكثر العلماء، خلافا لما ذهب إليه يعني بعض العلماء والأئمة من عدم استحباب هذا الصوم، كالإمام مالك رحمه الله وهو أيضا يعني مذهب أبي حنيفة، هو مذهب أبي حنيفة أنه لا يستحب هذا الصوم بل يكره، أنه لا يستحب هذا الصوم بل يكره. وابن عبد البر، ابن عبد البر رحمه الله اعتذر لمالك رحمه الله بأن الحديث لم يبلغ، قال لعل الحديث لم يبلغ ولهذا لم يقل به رحمه الله. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإمام مالك رحمه الله لم يقل بهذا الحديث لأنه يرويه راو متكلم فيه، لأن هذا الحديث وإن خرجه مسلم في صحيحه فهو من رواية سعد ابن سعيد ابن قيس، هو من رواية سعد ابن سعيد ابن قيس، وهذا الراوي متكلم فيه يعني ضعفه بعض الأئمة الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. ولذلك يعني لما ترجمه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب ذكر يعني خلاصة أقوال العلماء فيه، فقال فيه: صدوق سيء الحفظ، قال صدوق سيء الحفظ. إذن فهو راوي متكلم يعني فيه، فلعله يعني لأجل هذا السبب، وتعلمون أن الإمام مالك رحمه الله كان محدثا يعني كبيرا، وكان يعني من أعلم الناس بالرواة والرجال، فيبعد الله تعالى على أن يقال بأن الإمام مالك لم يبلغه هذا الحديث، بل الظاهر والله تعالى أعلم أنه بلغه ولكن لم يأخذ به، لأن هذا الحديث من رواية يعني هذا الراوي المتكلم فيه. وإن كان طبعا يعني هذا الحديث قد دافع على ثبوته وصحته غير واحد من أهل العلم، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فعليه بكتاب تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله. المهم أن أكثر العلماء أخذوا بهذا الحديث واستحبوا أن تصام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان. وأيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث أن من صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كانت صيام الدهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: قال العلماء: وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة يعني ستة أيام بشهرين. وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي، يقول النووي: جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي. أقول: وروى ذلك النسائي رحمه الله في سننه الكبرى، وقد روى النسائي في سننه الكبرى، والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث ثوبان، من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، قال عليه الصلاة والسلام: فذلك صيام سنة. وهذا لفظ الإمام النسائي في سننه الكبرى، والحديث في هذا اللفظ صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل. وجاء في لفظ آخر للنسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل الله الحسنة بعشرة أو بعشر، جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وهذا اللفظ حسنه المنذري رحمه الله في اختصاره لسنن أبي داود. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، اسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن تخريج هذا الحديث فهو حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله هو لفظ مسلم في صحيحه، ولكن لفظ مسلم بالضبط، يعني لفظ الإمام مسلم في صحيحه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه، يعني وجهه يعني مفعول به، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. هكذا يعني جاء الحديث في صحيح مسلم، والحافظ ذكره بلفظ: باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار، عن وجهه النار، وفي صحيح مسلم: وجهه عن النار. يعني هذا اختلاف يعني بين اللفظين يعني أشرت إليه. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما، أي يوما واحدا، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. واختلف العلماء في عبارة في سبيل الله، هل المراد بذلك أن يقع هذا الصوم في وقت الجهاد في سبيل الله؟ لأن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت يعني في النصوص الشرعية يعني تصرف إلى الجهاد في سبيل الله. ولهذا الله جل وعلا مثلا لما ذكر مصارف الزكاة الثمانية قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، فالمراد بكلمة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. فكثير من أهل العلم قالوا بأن المراد بقوله في هذا الحديث في سبيل الله أي في حال الجهاد في سبيل الله، يعني يصوم وهو يجاهد في سبيل الله، يعني ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أي وهو يجاهد الأعداء في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، 70 خريفا أي 70 سنة. نكمل إن شاء الله بعد أن يصوم يوما في سبيل الله إلا بعث الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فكما كنت أقول يعني قبل أذان العشاء من العلماء من قال بأن المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وهذا هو يعني ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه خرج هذا الحديث في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. وهذا يشعر بأن الإمام البخاري رحمه الله ممن يفسر هذه الكلمة يعني كلمة الجهاد في سبيل الله بكلمة في سبيل الله بالجهاد. وأن الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني ذكر شاهدا لهذا المعنى وهو ما رواه أو ما جاء في فوائد أبي الطاهر للذهلي، جاء في فوائد أبي الطاهر للإمام الذهلي رحمه الله من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله إلى آخر الحديث. قال ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله وذكر الحديث. ولكن هذا الشاهد الذي ذكره الحافظ في الفتح يعني لا يفرق به لأنه ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن عبد العزيز الليثي وهو ضعيف كما في التقريب. إذن فهو يعني حديث ضعيف يعني لا يصح يعني شاهدا على هذا المعنى. ولذلك ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المراد بقوله في سبيل الله أي ابتغاء يعني مرضات الله، يعني قوله هنا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أي يصوم يوما ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. قالوا هذا هو المراد الحديث، وليس المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد. قالوا ويدل على ذلك، قالوا ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الجهاد رغب في الفطر ولم يرغب في الصوم. هذا مر معنا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الصحابة إذا كانوا في ساعة الجهاد في وقت الجهاد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على ماذا؟ على الفطر لا على الصيام، لأن الصيام يضعفه، لأن الصيام يضعفه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على ماذا؟ على الفطر، لأنه أقوى له، لأنه أقوى لهم على مواجهة عدوه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرغب في حال الجهاد، ما كان يرغب في الصوم، بل كان يرغب في ضده. ولذلك الذين قالوا بأن المراد بقوله هنا في سبيل الله هو الجهاد، يعني اشترطوا ألا يؤدي يعني هذا الصوت إلى إضعاف المجاهد. يعني ذكروا هذا القيد هذا الشرط لأجل أن يخرجوا من هذا الإشكال الذي أشرت إليه آنفا. ولهذا يقول مثلا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم يعني في شرحه لهذا الحديث قال فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. ولهذا أيضا الحافظ ابن حجر لما ذكر خلاف العلماء في معنى في سبيل الله في هذا الحديث يعني ذكر القول الأول أن المراد به الجهاد وذكر القول الثاني قال الحافظ والأول أقرب قال ولا يعارض ذلك أن الفطرة في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في باب من اختار الغزو على الصوم لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفا ولا سيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية فمن لم يبعده الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. إذن هذا هو خلاف العلماء يعني في معنى في سبيل الله يعني في هذا الحديث. مهم يعني المسألة كما ترون يعني محل خلاف يعني بين العلماء منهم من رجح القول الأول ومنهم من رجح الثاني. نعود إلى الحديث قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. قوله 70 خريفا أي 70 سنة والخريف هو جزء من أجزاء السنة. ولهذا قال العلماء يعني هذا من إطلاق البعض والجزء وإرادة هذا الكل 70 خريفا أي 70 سنة. قال العلماء أيضا والمراد بالسبعين في هذا الحديث هو التكثير وليس المراد به يعني التحديد 70 خريفا ليس المراد أن يحدد ذلك في هذه السنوات 70 وإنما المقصود بذلك أن يباعد الله وجهه عن النار لسنوات كثيرة فالسبعون هنا المراد منها والمراد بها ماذا؟ التكثير والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث التي روت هذا المعنى جاء تقييد ذلك ب100 سنة يعني ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 100 سنة هكذا جاء في بعض الأحاديث كحديث عقبة ابن عامر وهو عند النسائي وأيضا حديث عمرو ابن عبسة وهو عند الطبراني وهكذا أيضا حديث معاذ بن أنس وهو عند أبي يعلى فجاء في هذه الأحاديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 100 سنة أو 100 عام. إذن فدل ذلك على أن ذكر 70 هنا ليس بتحديد وليس بخير وإنما المراد به يعني التكثير. وهذا الحديث طبعا يدل على استحباب الصوم إذا كان في سبيل الله على اختلاف بين العلماء في معنى في سبيل الله هل هو الجهاد خصوصا أم أن المراد بذلك أن يصوم المسلم يعني خالصا لله وابتغاء مرضاة الله لله جل وعلا. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك نزيد حديث عائشة، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، واللفظ لمسلم. أولا روي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مرت معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب، وهذا الحديث متفق عليه فهو حديث ثابت وصحيح. هذا الحديث طبعا يعني فيه فوائد عدة تتعلق أيضا بصوم التطوع، ففيه يعني من فوائد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخص شهرا بالصيام يعني دون شهر آخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخص شهرا بالصيام دون شهر آخر، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في جميع الأشهر، يصوم في جميع الأشهر وقد لم يترك الصيام في جميع الأشهر، يعني كانت يعني الأشهر عنده يعني لا تتميز. ولهذا تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني في بعض الأيام يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني نظر بأنه لم يفطر عليه الصلاة والسلام لكونه يواصل الصوم ويزلد الصوم. وفي أوقات أخرى تقول ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. إذا فالشهر الوحيد يقول عائشة الشهر الوحيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله هو شهر رمضان، لأنه شهر فرض يجب على المسلم أن يصومه، وأما باقي الأشهر فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصوم فيها وقد يفطر فيها. هذا هو معنى كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إلا ما يستثنى طبعا من شهر شعبان كما سيأتي. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، كان لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. ولهذا أولا بعض العلماء يعني بعض الروايات التي جاءت في صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشهر شعبان ثبت مثلا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. فالكثير من أهل العلم قالوا المراد بذلك أنه كان يصوم غالبه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يصوم شهر شعبان كله، بدليل قول عائشة في هذا الحديث قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. إذن فالشهر الوحيد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه كله هو شهر رمضان، وأما شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه وقد يصوم غالبه ولكن لا يصومه كله. ولهذا قالت عائشة في هذا الحديث وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم غالب هذا الشهر، كان عليه الصلاة والسلام يصوم غالبا هذا الشهر. وقد اختلف العلماء في سبب ذلك، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام من شهر شعبان؟ فقال بعضهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشغل عن صيام 3 أيام من كل شهر، يعني كان النبي في بعض الأشهر قد ينشغل عن صيام 3 أيام من كل شهر، فكان يعني طبعا بسفر أو مرض أو حاجة أو غير ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقضي تلك الأيام التي تفوته فيصومها ماذا؟ في شهر شعبان، فيصومها في شهر شعبان. وهذا ورد فيه حديث عائشة في معجم الطبراني الأوسط، ولكن فيه ضعف. وقيل أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك استعدادا لشهر رمضان، يعني كان يفعل ذلك استعدادا لشهر رمضان، يعني حتى يتعود ماذا؟ على الصوم. ولهذا جاء في سنن الترمذي عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان، لتعظيم رمضان. ولكن هذا الحديث أيضا يعني فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. قال أبو طيب السندي: ولعل المراد بتعظيم رمضان تعظيم صيامه بأن تتعود النفس له، لئلا يثقل على النفس فتكرهه طبعا، ولئلا تخل بآدابه فجأة الصيام. انتهى كلام السندي من تحفة الأحوال. ومن العلماء من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يكثر صيام شهر شعبان، يعني يصوم من شهر شعبان يعني أيام كثيرة، حتى يدع المجال لنسائه لقضاء ما عليهن من الصوم. يعني كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشغلن يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخدمته وغير ذلك، فكنا يعني لا يقضين ما عليهن من الصوم، فإذا جاء شعبان فعلنا ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام يعني شهر شعبان حتى يعني يعطيهن الفرصة لقضاء ما عليهن من أيام رمضان. وجاء في حكمة يعني صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر، ثبت بذلك يعني حديث يعني صحيح، وهو حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، ذكرنا الحديث، قال: لو أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صاحب. ولذلك فالأظهر والله أعلم أن ما ورد في هذا الحديث هو الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، فهو يعني شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وهو أيضا شهر يغفل الناس عن صيامه، هو شهر يغفل الناس عن صيامه. وقد جاءت يعني نصوص كثيرة يعني في الشرع تدل على أنه يستحب للمسلم أن يعمر الأوقات أو الأماكن التي يغفل فيها الناس عن العبادة. وهذا المعنى قرره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، يعني تقريرا يعني حسنا، يعني بيّن رحمه الله بأنه يستحب للمسلم أن يعمر الأوقات والأماكن التي يغفل فيها الناس عن ذكر الله وعن عبادة الله، فيستحب للمسلم أن يعمرها هو بالعبادة وبالذكر، ويكون له أجر عظيم على ذلك. ولذلك ورد مثلا في دعاء السوق في دعاء السوق، أن الإنسان إذا دخل السوق وجاء بالدعاء يكون له ماذا؟ ألف ألف حسنة إلى آخر الحديث. وهذا داخل في هذا الباب. لماذا؟ لأن السوق لمكان يأكل فيه الناس عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا. فإذا عمر الإنسان يعني في مثل هذا المكان عمر وقته بذكر الله جل وعلا يكون له مانع يعني هذا الأجر العظيم. أيضا يعني وقت الليل وقت يغفل فيه الناس عن عبادة الله وطاعة الله وذكر الله والصلاة، ولذلك فمن يعمر هذا الوقت بالصلاة والذكر يكون له أجر عظيم على ذلك. فلهذا أيضا من هذا الباب، فشهر شعبان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر يغفل الناس عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمره وأن يشغله بهذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الصوم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. أنبه إخواني بأنني سأغيب يعني عن دروس يعني في هذا المسجد لمدة أسبوعين، يعني الجمعة الجاية مكاش درس واللي بعدها مكاش درس، ثم الجمعة الثالثة إن شاء الله تعالى يعني سنعود إلى هذه الدروس. ودرس غدا طبعا كاين درس غدا درس بكرة كاين،